الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام في اللقاء الماضي انتهينا من شرح المناسك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين. في هذه الدقائق أحدثكم عن المدينة وفضائل المدينة وما يشرع زيارته فيها، وأبدأ أولاً بالفصل بين المناسك وبين زيارة المدينة. فليست زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناسك، ليست من المناسك، وإنما هي زيارة مستحبة. تعالوا نشوف هنا قبل ما أخش في موضوع فضائل المدينة، فيه هنا كلام مهم جدا لابد وأن نستمع إليه، وفيه ذكر بعض الأحاديث التي تبين أن ما ورد في زيارة النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تركه كقبر النبي صلى الله عليه وسلم في النسك، أحاديث كلها فيها مقال عشان ما يجيش حد يقول لك لازم ولا بد. لازم ولا بد دي تخلي بينك وبينها كما بين السماء والإيه والأرض. اللازم واللي لا بد هو ما ثبت بالقرآن والسنة، ده نقعد بقى بص نموت نفسنا عشانه ونقعد نقول لك لازم ولا بد خلاص. لكن إذا لم يتيسر لك كحاج، يعني أنت واحد مثلا ظروفك لم تسمح لك بزيارة المدينة، هل هذا يؤثر في النسك والحج أو العمرة؟ هو ده الكلام، هو ده السؤال اللي احنا بنجاوب عليه. لكن احنا أساسا بنتكلم في المحاضرة عن ايه؟ عن فضائل المدينة وزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والكلام كله، لكن الحتة دي لازم نخلي بالنا ايه منها، أن زيارة المدينة ليست من المناسك، لا تؤثر في صحتها ولا تؤثر في ثوابها، وإنما هي عبادة مستقلة منفصلة عن المناسك. ذكروا أحاديث قالوا من زار قبري وجبت له شفاعتي. ليه يا عم انت حبسنا الحبسة دي ليه؟ يقول لك الرسول قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. طب الحديث ده درجته ايه؟ قال رواه الدارقطني في سننه، وقال الهيثمي روى البزار أو رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف. يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. اللي بعده من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. الحكم على الحديث، الحديث ده إيه؟ ضعافه الذهبي. أيضا حديث ضعيف. من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني. الحديث دي بتتقال على المنابر ليل نهار دلوقت، ده برضو حديث موضوع، يعني أسوأ من الضعيف كمان. من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة. سئل عنه النووي رحمه الله تعالى فقال باطل الموضوع. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ جزئية مهمة جدا، وهي بيان ان ايه؟ ان زيارة المدينة امر مستحب منفصل عن المناسك، وما ثبت في فضل زيارة المدينة كارتباطها بالمناسك وانها عمل مؤثر فيه، فهي احاديث تدور بين الوضع وبين الايه؟ وبين الضعف. تفضل محمد. الايه؟ مش سامع. جفاني يعني عارف انت لما يكون احنا قريبين او من بعض ها وبعدين تهملني وتسيبني وتبعد عني وتطنشني ها يبقى دي في حد ذاتها ايه اسمها ايه جفوة اسمها ايه جفوة وهي البعد المسافة والابتعاد والاحاديث زي ما احنا قلنا احاديث ايه احاديث ضعيفة ما بين الضعف وما بين الايه الوضع طب تعالوا نخش بقى في المطلوب كسنة بقى الصح ايه الصح ايه ان تعلم ان هذه المدينة تهفو اليها الارواح بس مش باعتبارها جزء من المناسك لا باعتبارها ده مكان مستقل بذاته تعالوا نبدأ الحكاية من أول المدينة اسم كده لما تسمعه لوحده المدينة انت كنت فين ها انا كنت في المدينة الكلمة دي لوحدها كده لا تنسحب إلا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احنا لو في دمياط هنا يقول لك انت كنت فين كنت فين ها في المدينة والله العظيم حصلت معايا ان اخ من الاخوة بكلمه انت كنت فين قال انا في المدينة ما شاء الله انت كنت في المدينة ما شاء الله لا قوة بالك قد في المدينة قال لا بقالي سنين في المدينة الله اكبر من امتى قال لي والله خدت شقة انا شقة كمان الله اكبر قال لي يا عم الله اكبر بقول لك مدينة ضباط الجديدة ها الكلام ده ما ينفعش لما تيجي تقول المدينة بس كده الاصل أنها لا تنسحب إلا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أي مدينة بعد ذلك لابد وأن تكون مقيدة بوصف كأن تقول كنت في مدينة دمياط مدينة المنصورة مدينة دمياط الجديدة من غير ألف ولام وتقيدها بوصف كمان لكن لما تقول المدينة ألا وأنا أقعد أقول الحمد لله على السلامة وأنت كنت في دمياط الجديدة على البحر فهذا مخالف وذلك تعظيما لهذا الايه لهذا المكان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمدينة علم على البلدة المعروفة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها صلى الله عليه وسلم قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يبقى كلمة المدينة الوحيدة كده لا تنسحب إلا على ايه على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد لما تقل وحدها كده وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيد ما تقوليش مدينة وتسكت كده لازم تقولي مدينة كذا لكن لما تقولي أنا في المدينة معناها على طول في المدينة المنورة زادها الله تشريفا وتعظيمة تعظيما وبركة ومهابة ومن أسمائها أي من أسماء المدينة طابة من أسمائها أيها طابة ومن أسمائها أيضا طيبة طابة وإيه وطيبة قال وقد تكاثرت الأحاديث النبوية وتنوعت في الدلالة على فضلها وحرمتها ومكانتها إخبارا ودعاء وترغيبا وترهيبا نخش على الأحاديث بسرعة كده أحاديث عامة قال أهل العلم أولا ورد في فضائلها أن الإقامة فيها خير إنك تعيش في المدينة ولذلك الناس اللي ربنا من عليهم وولدوا في المدينة أكرمهم الله بخير واللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وبيشتغل في المدينة عقد عمله في المدينة إقامته على المدينة أكرمه الله سبحانه وتعالى بخير أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف الموت بها فقولوا آمين انظر معي وتأمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون رسول بيقول لمين بيقول لناس ظنوا أن المكث في المدينة يعني سيعطل مستقبلهم فتركوا المدينة زهدا فيها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ليه؟ قال لما في ذلك من حصول الخيرات والبركات والفوائد لساكنها كذلك وهذا الكلام اللي جاي ده مهم أوي حدثني رجل من أهل المدينة به يعني واحد حكى لي قصص كتير جدا حوالين الحديث اللي جاي ده قال أنها تنفي الخبيث والفاسد من الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة: إنها تنفي الناس، تطرد، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي لفظ لمسلم: ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث أو تخرج الخبث. كنت قاعد مع واحد في الحرم بيحكي لي، بيقول لي والله العظيم الكبير، بيقول لي والله نحن نرى هذا الحديث أمام أعيننا ليل نهار. يقول لي الراجل يبقى عايش في مولود في المدينة، مواليد المدينة، وعايش في المدينة 60 سنة و70 سنة و80 سنة، ويتخيل الناس أنه سيموت فيها وأنه سيدفن فيها. قال لي: ثم نرى بعد ذلك أن قبره بأمريكا، أن قبره في ألمانيا، أن قبره هنا وهنالك. قلت: سبحان الله، لماذا؟ قال لي: سبحان الله، يجوا كده فترة من الفترات يقول لك: يا عم احنا زهقنا، احنا عايزين نعيش حياتنا، احنا عايزين، فيخرجون إلى مبتغاهم، فتخرج أرواحهم في أماكن غير المدينة. سبحان الله. وفي ناس سبحان الله، سبحان الله، يبقى عايش طول عمره في دمياط حياته كلها، وشاري مقابر في أبو المعاط، وكاتب عليها اسم، وموص انه يدفن فيها جنب امه، وكلام كبير جدا، وكأنه ضمن ان يموت في بلده، ثم يخرج الى المدينة، فما هي الا لحظات حتى يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معنا راجل في سنة من السنوات خرج في عمرة بري، وبعدين اول ما وصلنا المدينة راجل طلع على السرير ونام. ايه يا عم مش هتنزل تصلي؟ قال لي: لا لا لا لا لا، اصل انا جاي اموت هنا. خلي بالك، تحس كده انه ايه، انه ضامنها كده ما شاء الله. انت جاي تموت هنا؟ قال لي: قلتوش عرفها؟ قال لي: انا دعيته وجيت اهو، خلاص انا جيت خلاص. كان معانا شاب صغير كده، كان ينظر اليه ويضحك. راجل ما ينزلش الحرم. ليه؟ لك انا لو نزلت الشارع ممكن اموت في الشارع، على الارض اتكسر. لو نزلت في الشارع اتهان، انا مش هينفع، انا نايم عشان اموت في المدينه. وبعدين مرت 4 ايام، في اليوم الخامس فوجئت برجل كبير معانا بيقول لي: مات. بقول له: مين؟ الراجل الكبير اللي فوق مات؟ قال لي: لا لا لا، الشاب الصغير ده هو اللي مات. تقول الراجل الكبير اللي فوق؟ قال لا، ده هيروح معانا مكه. سبحان الله، ايه ده؟ ودفن هذا الشاب في المدينه المنوره. اسال الله ان يرحمه وان يجمعنا به، قولوا امين. فتخيل بالله عليك ان واحد مش في دماغه خالص. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. المدينه دي زي الفلتر، بتكرش الوحش، ما يقعدش فيها، لا تقبله بل تطرده وتفضحه في الدنيا قبل الاخره. كذلك من فضائل المدينة أن الإيمان يأرز إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إمتى الحية بتنط في الجحر؟ عند استشعار الخطر. ساعة الحية ما تحس إن في خطر تقوم داخلة في أي خرم ضلمة تنجو. كذلك المؤمن حينما يرى الفتن، اسأل كده الناس، اسأل يقول لك: أنا زهقت، أنا تعبان والله، لا أنا عايز أروح بقى شوية. ليه؟ بلاقي هناك روحي، بلاقي هناك نفسي، بلاقي هناك إسلامي وإيماني، بحس بقربي من الله سبحانه وتعالى، بحس بإيماني فعلا هناك. ولذلك تجد الإنسان لا يصبر أبدا على بعدها، وإنما يحاول أن يكون بها في العام مرة واثنين وثلاثة. ولو استطاع الواحد منا أن يعيش فيها أبد الآبدين لفعل والله. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال أهل العلم: فكل مؤمن يجد في نفسه شوقا إلى المدينة، ومحبة في الذهاب إليها، والصلاة في المسجد النبوي لتحصيل الفضائل ونيل الدرجات. من فضائل المدينة حفظ المدينة من الطاعون والدجال. الله عز وجل يحفظ المدينة من إيه؟ من الطاعون ومن الدجال. ف فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، محيطين بالمدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الطاعون اللي هو المرض القاتل الذي ينتشر في الناس فيفنيهم عن آخرهم، فهذا محرم على المدينة، لا يمكن. الملائكة تحيط بالمدينة كإحاطة يعني السوار بالمعصم، تدافع عن المدينة من الأمراض الفتاكة ومن الدجال. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضيلة المدينة وفضيلة سكناها وحمايتها من الطاعون والدجال. من فضائل المدينة أنها بلد مباركة، شيء محتاجينه في حياتنا. احنا مش محتاجين فلوس بقدر ما احنا محتاجين بركة في الفلوس. ماشي يا جماعة؟ احنا مش محتاجين فلوس بقدر ما احنا محتاجين بركة في الفلوس. يعني النهاردة الناس يعني مش هنتكلم كلام خيال، لان انا ما بحبش كلام الخيال ده، كلام الخيال مؤلم بيوجع البطن. يعني النهاردة نحن في زمن كثرت فيه الاموال كتير، بيجي لنا دخول كتير، لكن ما تعرفش فيه ايه. يقول لك يا اخي الفلوس دي زي ما تكون مركبة جنحة، صح ولا لا؟ يقول لك الواحد بيجي له الفلوس من هنا يتفتح لها 100 باب من هنا. أيوة ده حقيقي، ده حقيقي. طب ليه مفيش بركة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأغنيناهم، لأ ألا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قاعد بتفرج على بعض المقاطع، إحنا كدمياط بلد صيادين مش كده ولا إيه؟ النهاردة البحر المتوسط بتاعنا بقت أكبر سمكة فيه قد كده، بلا مبالغة بقت قد كده. أنا عشت فترة من الفترات كنت أرى بعين، أنا كنت صياد في وقت من الأوقات، كنت أرى بعيني رأسي الأسماك طولي، وكان لي صور كتير جدا جبت صور أنا في البحر متصور بسمك طولي، أرفعه طولي بالضبط، وأظن أنا مش قصير، بأنواع مختلفة. انقرض كل هذا ولم يبق من هذه الأنواع إلا عينات. هل تعرف الوقار؟ لو تجيبه النهاردة أطول سمكة قد كده. طب قول لي تعرف الشفش؟ من يعرف؟ عرفها؟ أكبر سمكة الوقت قد إيه؟ قد الكف. طيب اللوت، من يعرف اللوت؟ لا ده بتاعنا بقى، عارفينه كلنا. اكبر سمكه النهارده قد ايه؟ قد كده. ده كان بطول البني ادم. حد يعرف الشابين؟ ما عاد احد يعرف هذا. انا اشكو وابث همي الى الله عز وجل. كل ده اتمسح، اتمسح وقلت البركه. لما تقعد تتفرج على بلاد الاجانب، الصين مثلا، انا شفت واحد بيصطاد كانه بيطلع من الايه، من الثلاجه كده، طلع كده من بايده كده بيطلع سمك، السمكه ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الاطوال والاحجام دي؟ ايه الخير اللي موجود ده؟ لماذا محقت البركه من حياتنا كمسلمين؟ قله الايمان والتقوى، غش وسرقه وجشع وافتراء، ها، وعدم شكر نعمه. فانت مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ احنا لو وصلنا لمرحله ان احنا ما عندناش لاقين ناكل، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، وقليل علينا، قليل علينا. ليه؟ لان ربك سبحانه وتعالى قال كده، قال: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي. الكفر هنا مش الكفر بالله، الكفر هنا كفر النعمه. ان انا كل ما اكلمك ازاي حالك تقول زفت، اخبارك ايه؟ طيب، عامل ايه؟ تعبان، مصلحة عاملة معاك ايه؟ واقفة. طب ما تقول لي، قول لي الحمد لله وبعدين اشكي. أول ما تيجي تتكلم لو أنت عندك فعلا مشكلة وعايز تتكلم وتشكي، قبل ما تتكلم تقول من قدم كلمة الحمد لله على الشكوى لا يعد الكلام شكوى. يعني رايح لدكتور عشان تكشف قبل ما تتكلم وتقول له بطنة دكتور وجنبة دكتور وظهرة دكتور، قل له ها الحمد لله أنا تعبان وعندي كذا كذا كذا، أخبارك إيه؟ الحمد لله بس عندي كذا كذا كذا كذا. يبقى ده راجل بيحمد ربنا سبحانه وتعالى بيشكر نعمته. إحنا محتاجين البركة في حياتنا أكتر من احتياجنا للأموال. اللهم أنزل علينا بركات من عندك يا رب العالمين. المدينة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني لو أن مكة فيها بركة المدينة فيها إيه؟ بركتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا، يقصد المدينة المنورة، وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. كان النبي يسأل البركة لأهل المدينة، نحن نحتاجها والله. أخيرا فضيلة الصبر على شدائدها. يعني مش معنى ان انت هتعيش في المدينة انك هتعيش في جنة الخلد، ده انت هتحيا حياة عادية جدا، تتعب عشان تلاقي شغل وتتعب علشان تاكل وتتعب عشان تسكن وهكذا حياة. فانت محتاج ان انت ايه تصبر على هذه الشدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها شدتها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقف اشتري أكل من مطعم وزحمة وزحمة جدا لدرجة خانقة، فأنا واقف مش طايق نفسي بصراحة عايز أمشي، أقول له عم مشين عشان أرجع ألحق أروح الحرم. فجاءني رجل كبير في السن وضع كتفه يده على كتفي ثم قال لي من وين أنت؟ قلت له من مصر. قال لي ما شاء الله أم الدنيا. قلت له طبعا أم الدنيا. في اللحظة دي بقى بنحس إن إحنا إيه؟ واحد بيحس إن هو يعني بص أسد. أما يقول لك كده والله العظيم الواحد معنوياته بترتفع جدا يعني لما بتقلنا كده. المهم قلت له ما سألهم الدنيا ما شاء الله. قال لي ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قلت له أحفظ هذا الحديث. قال لي طيب مش باين عليك. قلت له بمعنى ايه؟ قال لي اصبر. قلت له انا بس مستعجل. قال لي برضه ما فهمتش برضه. فانا قعدت اتامل قلت الله ما هو الحديث بينسحب على الشده بدرجاتها صح ولا لا؟ سواء كان الشده صغيره قد كده وانت بتجيب اكل او شده كبيره جدا وانت متبهدل فيها اخر بهدله، كل دي اسمها ايه؟ اسمها شده. فينبغي أن تصبر على كل أذى تراه وأنت في مدينة رسول الله، تحتسب أجر هذا الحديث عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير في فضائل المدينة العامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، المدينة حرم من كذا إلى كذا، يعني أماكن وحدود حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. توحد الله، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية لمسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، حدود يمين وشمال، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني إيه كده بقى؟ ده الحديث ده يخلي الواحد ها خبر اسود، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ها سنة ولا نفل. ليه؟ عشان أنت عملت فيها حدث. إيه الحدث ذا؟ حدث ذا قالوا هو المعصية. استر يا رب. أنت بتقول إيه عم الشيخ؟ آه ما أنت مفكر أنه كله بخمس، تتعامل مع كل الأرض كأنها أرض واحدة. رجل رايح هناك وقاعد قدام مسجد الرسول مدخن، تعمل ايه؟ لا عادي بصبص للنسوان هناك، تعمل ايه؟ ناهيك عن من يفعل ما هو أعظم من هذا من الاعتداء على الناس أو إرهاق الناس بالظلم أو إلى آخره. وقال بعض أهل العلم بل الحدث الإحداث والحدث هو الابتداع في الدين، هو الابتداع في الدين، فينال المبتدع في دين الله هذا العقاب هو ومن آواه ومن شجعه ومن نصره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. احنا لما نروح هناك نلم نفسنا أول، نحترم نفسنا. ايه وربي والله انا بخش المدينة او مكة يعني شوف منتهى الالتزام على قد ما اقدر. ليه؟ لان ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اما الفضائل الخاصة ودي مسألة مهمة جدا للناس اللي هتسافر وبسرعة شديدة جدا في هذا اللقاء، قال اولا فضل الصلاة في المسجد النبوي الشريف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لأن الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ 100,000. من الأحاديث الضعيفة أيضا التي نحذر منها في هذا اللقاء ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة، كم صلاة؟ 40 صلاة، لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. الحديث ضعيف، حديث ايه؟ ضعيف. وعليه قال أهل العلم لا يثبت به حكم شرعي. إيه الحديث الصحيح الذي يسعني في مكة وفي المدينة وفي الأقصى وفي دمياط؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة، أي مكان، لا تفوت. ده أحسن. من منا يحصل على مسجد الرسول؟ لكن هذا أوسع. من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يبقى أيهما أولى؟ أستنى ما أروح 40 صلاة وحديث ضعيف بالذات دي؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم، قولوا آمين. يبقى هنا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف إيه؟ 1000 صلاة. إذن العاقل من ذهب إلى المدينة واعتكف في مسجد النبي أغلب الوقت، لا تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنوم ضروري أو لطعام ضروري. يعني مش لازم إن أنا فطار وغدا وعشاء ورست، مش لازم أقعد في المسجد، ما تخرجش منه للإيه؟ إلا للضرورة القصوى. بلحتين في الحرم يكفوك، والله تمريتين في الحرم يكفوك، كوباية مية من زمزم تكفيك، سندوتش يكفيك. مش لازم تطلع تفرش وتجيب بروست ومشاوي، صح ولا؟ وكبسة مش لازم، لأن أنت لو عملت كده ها هتضطر إن أنت تعمل إيه؟ مش كلتها؟ فكها. وعشان تفكها لازم تخرج برا الحرم، ومش زي هنا كده خطوتين في الحمام وطلعت فوق. لا ده انت لازم تمشي الحرم كله وتمشي الساحة كلها وتنزل تالي الدور تحت الارض وتلاقي ازحام شديد وتقف لك بقى على حمام وتقعد تسقف وتخبط عشان تخرج اللي جوه وتخش، وبعد ما تخش الله يكرمك وسهل عليك تطلع تتوضى، وعلى ما ترجع تاني تكون خدت لك ساعتين. لا الساعتين دول انا ممكن اقراهم خمس اجزاء وانا قاعد في الحرم. يبقى اللي غصبك على كده ايه؟ يبقى النهارده لا تفوت امرا يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه طاعه وفيه عباده. عايز تقول ايه؟ اي صلاه، جنازه، سنه، نفل. النبي قال ايه؟ صلاه في مسجد. يا ناكره كده تفيد العموم لاي صلاه، صلاه فريضه، صلاه نافله، صلاه جنازه، صلاه ضحى، صلاه استخاره، اي صلاه بمئة ايه؟ 100,000. وينبغي الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000. أيوة 100,000، إنما هنا بألف، بألف واحدة. أيوة. طيب رقم اثنين، رقم اثنين من الفضائل الخاصة قال فضل الروضة الشريف. فضل الروضة الإيه؟ الشريف. إيه الروضة الشريفة دي؟ مكان ما بين بيت النبي اهو، اظبطك خالص اهو عشان ما تروحش هناك وتتوه. ادي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحجره الشريفه اللي فيها مين؟ عائشه رضي الله تعالى عنها. النساء لما بتيجي تزور الرسول بيسلم عليه بتتحرك من هنا اهو، من قدام لورا، لان هنا دماغ النبي هنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنا رأس النبي، وبعديه لورا كده رأس الصديق، وبعديه كده ها سيدنا عمر. ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو انا مشيت كده اهو بيت النبي اهو، لو انا مشيت كده هلاقي هنا منبر الخطبه، منبر الجمعه عالي جدا واضح. من هنا من الحيطه بتاعت المنبر ده خلاص لغايه الحيطه ده تمام، بحدود الحرم القديم من قدام كده، دي اسمها ايه؟ ها الروضة. طيب انا ما انا لسه اول مره اروح وما اعرفش الكلام ده. وضعين فيها في حدودها سجاد لونه اخضر فستقي فاتح زيتوني. اصل في الاتوبيس بقول لهم ايه؟ بقول لهم ونعلمها بالسجاد الاخضر. جه واحد مسك فيا قال لي ما هوش اخضر. قلت له عم والله. قال لي ما هوش اخضر. قلت له امال ايه؟ قال لي فستقي فاتح. طب وانا ايش عرفني في الالوان؟ انا ايش عرفني في الالوان؟ ماشي، هي درجه من درجات الايه؟ الاخضر، عشان ما نمسكش في بعض. ما انت ما تعرفش احنا عايشين ازاي. المهم هي مفروشه سجاد اخضر، والمسجد النبوي سجاده كله احمر. تمام؟ ما بين بيتي، مش بين قبري، خلي بالك، ما بين قبري، حديث ضعيف لا يصح. ما بين بيتي، لأن الرسول لم يكن له قبر حين الكلام، كانش له قبر ولا يعرف هيدفن فين. بل الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن، يعني حتى الرسول ما قال لهمش ادفنوني فين. هذه كانت حجرة للسيدة إيه؟ عائشة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. مسألة بقى، روضة من رياض الجنة، قال ومنبري على حوضي، كلام محتاج لتفسير كبير جدا ومعاني إيمانية عظيمة جدا. قال أهل العلم وفي هذا بيان لفضيلة الروضة الشريفة، وأنها كروضة من رياض الجنة لما فيها من حصول الرحمة والسعادة بما يحصل للعبد من ملازمة العبادة فيها المؤدية إلى الجنة. وجي بعض العلماء قال لا، الله سبحانه وتعالى يبعث هذا المكان كما هو، هذا المكان كما هو في الجنة يجمع فيه كل من صلى فيه في الدنيا. يعني لما نخش الجنة إن شاء الله هنلاقي المكان ده كده موجود بشحمه ولحمه كده في الجنة، ويشرفنا الله سبحانه وتعالى بزيارته وأن نجتمع فيه في جنة الله سبحانه وتعالى كما هو. ولذلك لابد وأن تحرص على الصلاة فيه دون إيذاء لأحد من الناس. وردت أيضا من الفضائل فضائل المدينة فضل جبل أحد. فعن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قربنا المدينة قال: هذه طابة. جايين من رحلة كبيرة جدا، أول ما النبي قرب من المدينة بيبشر الصحابة بيقول لهم إيه؟ هذه طابة وهذا أحد. هذه طابة كمدينة كاملة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن وجب عليك أن تحب هذا الجبل لأنه يحبك. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صفة الحب، ولذا ينبغي علينا أن نحب هذا الجبل كما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل المدينة أيضا وادي العقيق. وادي العقيق ده اللي هو في الميقات، الميقات وادي منحدر من المدينة لتحت كده اسمه وادي الايه العقيق. ثبت فضله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من ربي، أي أتاني ملك من ملائكة الله، فقال: صل في هذا الوادي المبارك. فأثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوادي الذي به مسجد الميقات، أثبت الله سبحانه وتعالى له البركة. ولذلك نتبرك بزيارته ونحن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي فيه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الملك للنبي: وقل عمرة في حجة. آخر حاجة عشان ما نطولش أكثر من كده ونكمل إن شاء الله ما تبقى، وهو مهم جدا جدا جدا، ولعله آخر لقاء لنا في هذا الكتاب المبارك شرح كتاب الحج، وبعدها سنسافر والله أعلم هل سنلتقي مرة أخرى أم لا. فليكن آخر عهدنا بالدنيا أو بإخواننا أن نتكلم معهم فيما يشرع من زيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ده في لقاء الثلاثاء القادم بإذن الله رب العالمين. إنما آخر حاجة في لقائنا النهاردة من فضائل المدينة أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة فضلا، يعني اللي يروح المدينة يكثر من أكل الإيه؟ تمر المدينة. خير هدية تأتي بها لأحبابك أن تشتري لهم تمرة. أفضل ما تجيب ليش جلابيل؟ لا مش عايز جلابيل، عايز إيه؟ شوية تمر. خلاص؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ نحن عندنا من الثياب الكثير، صح ولا لا؟ وأنا أنصح أي إنسان يذهب لا تشتري ما تستطيع شراؤه في بلدك. نصيحة للناس اللي هتسافر، معرفش معنا حد هيسافر ولا لا، لا تشتري من السعودية أو أي مكان تروح في العالم ما تجد له بديلا في بلدك. يعني إحنا ما احناش قليلين يا جدعان، ما احنا برضو بنستورد من الصين، يعني احنا لما نروح مثلا الطاقية دي ميد ان شاين، والجلابية اللي انا لابسها دي صيني، والشراب اللي انا لابسه صيني، اظن كفاية كده، صح ولا لا؟ وخلي بالك ان الحاجات دي اصلا جاية من السعودية. يعني معلش سامحني، الهم اللي عندك عند غيرك، احنا دول مستهلكة، ماشي يا جماعة؟ طيب اذا كان هو بيستورد من الصين واحنا بنستورد من الصين، اجيب من هناك واجي ليه؟ هنقول احنا ما بنعملش. دعك من المفروض، مش احنا قلنا نعيش بالمتاح زائد الواقع يساوي نتائج؟ احنا بنصنعش، ومش هنصنع بكلمتين في المحاضرة. انا ممكن اقول وينبغي ان نصنع، احنا ليه بنصنعش؟ ما احنا كنا بنصنع. الكلام ده هيريح بس مش واقعي دلوقتي. انا بقول اذا كان هو بيجيب من بره وانا بجيب من بره يبقى اللي جوه اولى، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا هنا اول اشتري من هنا، لكن من هناك واجيب حاجه موجوده هنا، انا من زي واحد بقول له ما تشتري يا عم من بورسعيد ولا من الانطره ولا من المنصوره، يقول لي الانطره المنصوره لا عايز اجيب من السعوديه. يا عم ليه تجيب من السعوديه ما تجيب من هنا؟ يقول لي انا لازم اجيب هدوم ركبه الطياره. عقله جايبه لكده، عقله من الحاجه اللي هناك ها جايب بركه النبي. يا عم ده كلام مش صحيح، والله العظيم ما هو صحيح، كل اللي موجود هناك موجود هنا، فما تشغلش بالك. لكن ممكن تشتري من هناك اللي ما تقدرش تلاقيه، زي ايه؟ زي زمزم، تروح كده زي الشاطر كده تدفع 9 ريال وتجيب الايه؟ العبوه بتاعتك، وليك عبوه واحده فقط لا غير. زمان ايام الجاهليه، ايام الجاهليه كانوا بيقفوا يسقوا الناس، كل الناس كده ويحملون منها الى بلادهم كده. هي زمزم وهي بزمزم. اه الموضوع كبير. هي هي لا هي هي زمزم، لكن هي بتفقد حاجه واحده بس، بركه المكان. لا لكن لما انا امسك كوبايه زمزم وشي في وش الكعبه كده زي ما اشربها وانا قاعد على الكنبه، هي زمزم لم تتغير ولم يزول عنها وصف الايه؟ البركه. لكن الشاهد من الكلام عشان ما نفرعش ونطول اكتر من كده، استر علينا يا رب. تمام، بنقول ان اللي ما تقدرش اللي ما تلاقوش في بلادك هاتوا من بلاد الايه؟ بلاد الناس، زي زمزم، زي التمر، زي العطر اللي هو العود الاصلي. تمام، الحاجات دي بس، لكن بقيه الاشياء موجوده في بلاد الناس ما تجيبهاش. خلاص، طيب احنا بنقول ان التمر ده بنقول فيه ليه كده؟ بنقول فيه ليه كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوا. من تصبح، اهو علاج، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. تاني، من تصبح 7 تمرات، تاني اهو محمد، تاني، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي لفظ: من أكل 7 تمرات، أهو القيد أهو اللي خلانا نقول تمر المدينة، لأن الحديث اللي احنا قرأناه بيقول إيه؟ تمرات عجوة، من أي عجوة، في مصر أو في السعودية أو في الأردن أو في ليبيا، في أي حتة، أي تمر، معنى الحديث كده. لكن الحديث الثاني قيد، قال: من أكل 7 تمرات من بين لابتيها، يعني من أرض المدينة، من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. صبح على ريق لم يضره سم ولا إيه؟ ولا سحر. هذه بعض الفضائل التي وردت لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، العامة والخاصة، فضائل عامة وفضائل إيه؟ خاصة. أما ما تشرع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مشروع ليك، مسموح ليك، مباح ليك إنك تزوره، على وجه الإجمال رقم 1 المسجد النبوي والسفر لأجل ذلك، رقم 2 السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كجزء من أو من زيارتك لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم في المرة الجاية. رقم 2 زيارة مسجد قباء أو قباء بالضم أو الكسر. رقم 3 مقبرة البقيع اللي هي على شمال المسجد النبوي، وفيها دفن أصحاب النبي وزوجات النبي وأولاد النبي. رقم 4 شهداء أحد، وليس جبل أحد، شهداء أحد. 4 أماكن يسن لك زيارتها، وسنشرح ذلك ونوضحه إن شاء الله بمزيد من التفصيل في درس الثلاثاء القادم. جزاكم الله خيرا، شكر الله.